والملتزم أن يسعى في تقريب الفجوة بين جميع المسلمين، لا أن يتمسك بأشياء تؤدي للفرقة وإلى النزاع وإلى الخلاف وتبقى حزازات النفوس كما هي كما يقال، وإنما إن كان في الإمام ما يلحظ فينبه ويعالج، وإن أصر وكان يؤدي إلى عدم صحة الصلاة فإنه يعزل وتبقى وحدة المسلمين. ولا يجوز أن يرى الناشئة ويرى الناس أن هؤلاء يدخلون وهؤلاء يخرجون وأن هؤلاء لا يصلون خلف هؤلاء، فإن هذا مظاهر نزاع وشقاق وخلاف تؤدي إلى فتن عظيمة. ولا إذا صدر مثل هذا فإنه يؤدي إلى تنافر شديد قد لا يمكن علاجه أبدا بأي حال، وقد تنشأ الأجيال على هذا النحو. ومر الإسلام أو مر المسلمون في بعض عصورهم إلى أحوال من التعصبات المقيتة والتشددات التي لا تستوجب مثل هذه الوقفات. أما إن كان الأمر كما قلنا يستدعي وشديد فإنه إما أن يعالج وإما أن يعزل هذا الإمام، أما أن تشق عصا الجماعة وتنشأ الناشئة ويترى الخلاف والصراعات وبخاصة في بيت الله عز وجل هذا لا يجوز بأي حال ولا يرضاه الإسلام ويأباه المسلمون. ماذا يقول مستمع الأذان حينما يقبل المؤذن الصلاة خير من النوم؟ الأصل أن من يستمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال الصلاة خير من النوم تقول أنت الصلاة خير من النوم. وورد أنه يقول صدقت وبررت، ولكن هذا حديث ضعيف. هل يشير الطائف بيده للركن اليماني ويرفع يده حين لا يستطيع استلامه؟ لا، إذا لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه. يقول علي هدي جبران وذلك لدخول مكة بدون إحرام، ولكني لا أستطيع الهدي، فهل يجزئ الصيام؟ وإن كان يجزئ الصيام فهل يكون هناك هنا أو في بلادي حين الرجوع؟ إن كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام في أي مكان هنا أو في بلادك. هل يرفع الطائف عند محاذاته الحجر الأسود يدا واحدة أو يرفع يدين؟ ثم كم أيام التروية؟ نعم، الأمر في هذا واسع، إن أشار بيد واحدة أو أشار بيدين، ولعله أن يقتصر على يد واحدة أو لا. أما أيام التروية فهو يوم واحد وهو اليوم الثامن، هو الذي يسمى يوم التروية لأن الناس يتزودون فيه بالماء للمشاعر وبخاصة لمنى. يقول قبل 3 سنوات كنا متمتعين بالعمرة ولكن ذبحنا الهدي قبل يوم العيد وذلك جهلا منا، فهل يجزي عنا ونذبح غيره أو نصوم؟ الذي أراه أن الأحوط أن تذبحه بدلا منه، تذبحه الآن على اعتبار أنه في الذمة، تذبحونه في أي وقت احتياطا وخروجا من الخلاف. جاء من المدينة واعتمر من ميقات أهلها وبقي في مكة 2 يوم ثم رجع إلى المدينة وعاد إلى مكة ولكنه دخل بدون إحرام وبقي فيها أياما ثم سافر، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه ما دام انه لم يريد النسك فلا شيء عليه. شخص يعمل في مصنع فأخذته الدولة من صاحبه فآذى المصنع إليها، فهل يجوز العمل في هذا المصنع علما بأنه يأخذ مرتبه من إنتاجه أي بتقسيم الأرباح؟ يعني كأنه أخذته يعني من غير تعويض، يقول هذا لا شك أنه أموال الناس الأصل فيها أنها محترمة ما دام أنهم كسبوها بطرق مشروعة فهي محترمة ولا يجوز التعرض لها، اللهم إلا إذا كان بطرق غير مشروعة فهذا شيء آخر، لكن على كل حال إذا كانت بطرق مشروعة وكسبوها بكسب مشروع فإنها الأصل فيها أنها محترمة. وعلى كل حال الذي يعمل في هذا وهو يرى أنه محل شبهة أو محل غصب أو نحو ذلك فيذهب إلى مكان أو إلى محل أو جهة أخرى يكون قلبه أكثر اطمئنانا، فالإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فإذا أمكنه أن ينتقل إلى مكان يرتاح فيه ويطمئن إليه فهو أولى. جاء من مصر للعمل في الرياض ولكنه أراد أن يؤدي العمرة ولم تتوفر معه ملابس الإحرام في الميقات برابغ على الباخرة، فهل يجوز الإحرام من جدة وعليه دم؟ لأن كان نوى العمرة عند مروره بالميقات أو قبل مروره بالميقات فإنه لا بد أن يحرم من الميقات، أما إن كان لم ينوي إلا بعد أن وصل إلى جدة فله أن يحرم من جدة. هل يمسح مرة واحدة للأذن والرأس أم ثلاث مرات؟ لا، يمسح مرة واحدة. هل إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر ثم فعله يدل ذلك على جواز فعل الأمر الذي نهى عنه أم يكون مكروها في حقنا وجائزا في حقه، أم أن الجائزة في حقه وأيضا في حقنا، فما القول الفصل في هذه المسألة؟ له أحيانا إن كان دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم به فهذا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، إذا دل الدليل على أنه خاص به، فإن بعض الأمور قد تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركها فيها المؤمنون، وإلا الأصل أن المؤمنين أسوته أو أسوته عليه الصلاة والسلام في جميع الأفعال، لكن إذا دل الدليل على الخصوصية فيكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام. هل النصارى يعتبرون أهل كتاب أم كفرة؟ هم كفرة ولو كانوا أهل كتاب، فأهل الكتاب كفرة لكن ما أهل كتاب، على معنى أن لهم أحكاما خاصة في علاقاتنا معهم من حيث حل نسائهم وحل طعامهم وحل ذبائحهم، لكنهم كفار، هذا لا يعفيهم أو لا يدخلهم في الإسلام وإنما هم كفار على الرغم من أنهم يهود ونصارى. وهل يجوز أكل ذبيحتهم حيث إنهم يسمون باسم الصليب؟ من سمى باسم الصليب لا يجوز أكل ذبيحته. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحوا لأجل الصليب أو لأجل المسيح فإنه لا يؤكل ولا يجوز. وهل يجوز تأجير المنازل لهم؟ لا مانع ما دام أنهم دخلوا بذمة وبعهد فلا مانع. إذا فكر الإنسان فانتصب ذكره فهل ينتقد الوضوء؟ لا، لا ينتقد الوضوء إلا بخارج شيء من السبيلين فهو الذي ينقض الوضوء، أو مجرد التفكير فإنه لا ينقض الوضوء. مضى من عمر الإنسان أوقات لم يصلي فيها ثم هداه الله عز وجل، فهل يعيد ما مضى من الصلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فالذي يرى أن تارك الصلاة كافر نسأل الله السلامة بمجرد تركها كسلا أو تهاونا وإن كان يعتقد وجوبها، فالذين يقولون بأنه كافر هذا لا يعيد نسأل الله السلامة لأنه كان كافرا، وإنما يتوب إلى الله، وإنما بتجديد إيمانه وتجديد شهادته فلا يعيد ما مضى. ومن يقول إنه ليس بكافر وإنما هو عاص ومسيء ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب العظمى فإنه يعيد هذه أو يقضي هذه الصلوات التي فاتت بحيث أنه يحصيها ثم يقضيها على حسب ما يتيسر له في أي وقت من الأوقات، سواء كان في الضحى أو في العصر أو في الليل بعد المغرب بعد الفجر، في أي وقت يقضيها. ولعل هذا هو الأحوط، أن يجتهد فيقضيها، وأيضا يأتي بسنن كثيرة لعلها أن تكفر ما مضى. هل يجوز أن يتعين الطبيب المسلم طبيبا للنساء إذا لم يوجد في النساء من يطببهن ولم يوجد مختص؟ فلا مانع على قدر الحاجة. إذا وصلت المسجد متأخرا في صلاة فات علي منها بعضها، ولما قمت لأكمل ما فات قدم شخص وصلى عن يميني، هل يجوز لي أن أكون له إماما وقد كنت مأموما أصلا؟ لا مانع أن يأتم بك ولو كنت تقضي بعض الصلاة وكنت في قبل ذلك مأموما، فلا مانع أنه إذا دخل معك أن تكون إماما له ويأتم بك. وسمعت أنه ينبغي التكبير ليلة العيد ويومه كل على حدة وليس بصفة جماعية، فهل هذا صحيح؟ وإذا بدأ شخص بالتكبير ثم عاد بعده جماعة فهل هذا بدعة؟ نعم، هذا كله لم يرد، وإنما يكبر الناس كل يكبر وحده ويرفعون أصواتهم بالتكبير في الأوقات المسنونة كليلة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا أيام عشر ذي الحجة كلها أوقات للتكبير في الليل وفي النهار، وأيام التشريق يكون هناك تكبير بعد الصلوات المفروضة، يعني أدبار المكتوبات، ويسمى التكبير المقيد. هناك نوعان من التكبير، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو في ليلتي العيدين على معنى أنه يكبر في كل وقت، وكذلك في عشر ذي الحجة يكبر في أي وقت. وأيام التشريق تكبير مقيد يعني بعد الصلوات. إذا كنت في مسجد قبل الصلاة وأقرأ القرآن وفي هذه الأثناء دخل شخص وسلم، فهل أرد عليه وأقطع التلاوة؟ لا مانع أن ترد عليه وتقطع التلاوة. لا يرد عليه. يقول أحرمت من أبي هرعلي بالمدينة في شوال نيابة عن ابني المتوفى، ولكبر سني وتعبي لم أستطع القيام بها إلا بعد أسبوع من قدومي إلى مكة، فهل العمرة صحيحة؟ صحيحة إن شاء الله. وهل علي دم بعد الحج؟ نعم، ما دام أنك أتيت بها في شوال ثم تحج فإنك إذا حججت يكون عليك دم التمتع. وهل تكرار العمرة عن الطواف بالكعبة أفضل؟ الطواف أفضل. ما هو علاج الرياء؟ علاج الرياء أنك تستمر في أعمالك الصالحة، وأن لا يكون هاجس الرياء وتفكيرك في الرياء مانعا لك من الأعمال الصالحة، وإنما تستمر، وبخاصة أن تأتي بمثل هذه الأعمال إذا كنت منفردا. فإذا قرأت القرآن في المسجد فتقرأ القرآن في البيت، إذا تنفلت في المسجد فتتنفل في البيت، إذا صمت مثلا مع إخوانك أو مع أناس تصوم أيضا إذا انفردت، وهكذا. إذا أتيت بأذكار مشروعة عند الناس وأنت في الصف أو أنت في المسجد فأيضا تأتي بمثلها في أو تأتي بالمشروع منها أو من مثلها إذا انفردت، فإن هذا يجعلك أصدق في التعامل، على معنى أن تأتي بالشيء سرا كما تأتي به علانية. ولكن هناك أمور لا يمكن أن تكون إلا علانية، مثل الطواف، فإن الطواف لا يمكن أن يكون إلا مع الناس. صلاة الجماعة لابد أن تكون مع الناس، ولا يتصور يقول أنا لا أصلي في المسجد لأني أخشى الرياء، هذا مدخل مداخل الشيطان. فالمساجد ما بنيت إلا ليصلي الناس فيها جماعة، فهذا لا يمكن بأي حال أن يكون الرياء أو أن يكون هاجس الرياء أو ادعاء الرياء مانعا أن الإنسان يصلي مع إخوانه المسلمين في المسجد. وهكذا إذا تصدقت علانية فتصدق سرا ونحلك، فإن هذا بإذن الله يعين على قطع التفكير والهاجس بالرياء. استعمال السبحة في التسبيح، الأولى استعمال الأصابع، وسبق أن تحدثنا عن هذا في باب خاص أورده المصنف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع فإنهن مستنطقات، وتشهد على الإنسان جوارحه كما أنها تشهد عليه بفعل الإثم، كذلك تشهد عليه أو تشهد له بفعل الخير، فيستخدم جوارحه وبصره ولسانه وشفتيه وأصابعه، كل ذلك بذكر الله عز وجل وفي طاعته وعبادته. قراءة القرآن بصوت مترنم، تحسين الصوت بالقرآن والتغني به هذا مطلوب، وقراءته على خير وجه مطلوب، لكن لا يصل إلى التلحين المذموم أو التشبه بألحان الفسقة كالمغنين ونحو ذلك، وإنما يقرأه بصوت إذا كان أيضا صوته جميلا فيقرأه بصوت ويترنم لا مانع، ويقرأ قراءة خاشعة وباكية وجميلة، فإنها أظنه أبو موسى الأشعري حينما كان يقرأ استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني وأنا أستمع إليك، قال لو علمت بك يا رسول الله لا حبرته لك تحبيرا، على معنى لحسنته زيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، وما أذن الله شيء لنبي إذ له بالتغني بالقرآن أو كما جاء. فتحسين الصوت بالقرآن والقراءة بالترنم والتنغيم في حدود المشروع وعدم المبالغة وعدم إخراج القرآن عن ما أنزل من أجله هذا مطلوب. يقول إسبال الثياب أسفل الكعبين هل هو من الكبر؟ نعم، الأصل فيه أن الإنسان يفعله من أجل هذا، ولهذا نهي عن إسبال الثياب وهو إطالتها إلى أن تكون أسفل من الكعبين، فإن هذا منهي عنه، وهذا إسبال، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ولا يقبل الله صلاة مسبل أو كما جاء. فهذا مظهر من مظاهر الكبر والظاهر الخيلاء. هل يجوز الطواف تكرارا مرة بعد مرة بأشواط والصلاة ثم الأخرى؟ لا مانع أن الإنسان يقرن الأطوفة، يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا على حسب نشاطه، ثم يصلي لكل سبع ركعتين بعدما يفرغ من طيفته. عملت عمرة في شوال لوالدها وعملت عمرة لها في شوال، فهل عليها هدي؟ نعم، إذا حجت فإن عليها هدي. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.